حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الأحبة، عل الوقت والجهد والنشاط أن يسعفنا في أن نتحدث عن حدث جلل. الحقيقة أن هذا الحدث الذي سأذكره لكم، أسأل الله أن يعينني وأن يمدني وأن ينشطني لأعيش وأنقلكم معي لأن نتعايش مع هذا الحدث الجلل، الحدث الكبير، النازلة العظمى، المصيبة الكبرى التي نزلت على الإسلام والمسلمين. اعذروني إن أخفقت في العبارة أو قصرت في البيان، نظراً لأني منذ صباح هذا اليوم لم أنم، فقد يعني يحصل مني نوع تقصير، وأيضاً أعتذر من المؤرخين، كل المؤرخين، أن أنقل عبارة فلا أنقلها كما قالوا، نظراً لأني الحقيقة في هذا الوقت أو في هذه الليلة خاصة كأني بي لما أتجهز وأتهيأ لمثل هذا اللقاء الذي يحتاج إلى حقيقة أن أتهيأ له. حدث الجلل والنازلة العظمى والمصيبة الكبرى التي منيت بها الأمة الإسلامية هي وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وماذا سأقول؟ وماذا عساي أن أقول؟ ومن أين أبدأ؟ وكيف أبدأ؟ وكيف أحدثكم عن أحب الناس إليكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف انتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة؟ ما هي الحوادث؟ ما هي الوصايا؟ ما هي المشاهد؟ ما المواقف التي مر بها ومرت به عليه الصلاة والسلام؟ كونوا معي، كونوا معي حتى نعيش مع هذا الحدث، كونوا معي حتى تذرف الدموع، كونوا معي حتى نعيش مع تلك الساعات الحرجة التي مرت بها البشرية ومر بها الإسلام والمسلمون. حدث لا يماثله حدث، ونازلة لا تماثلها نازلة، هي نازلة ومصاب جلل نزل على الإسلام والمسلمين، ألا وهي خروج أفضل روح وأزكى روح وأطهر روح، روح محمد صلى الله عليه وسلم، يوم أن خرجت من ذلك الجسد الطيب الطاهر النقي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى البقيع الغرقد. البقيع الغرقد هي المقبرة المعروفة اليوم. خرج ذات ليلة وأمر مولاه مويهبة وقال: يا مويهبة، قم معي نأتي البقيع الغرقد، فإني أمرت أن أستغفر لأهل البقيع الغرقد. فخرج معه مويهبة حتى ذهب في جوف الليل، وقيل في آخر الليل، حتى إذا جاء البقيع الغرقد قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ثم قال: لقد أصبحتم يا أهل البقيع في خير مما أصبح فيه الناس، هنيئا لكم ما أنتم فيه يا أهل البقيع، أقبلت الفتن تتلوها الفتن، فتن كقطع الليل المظلم، هنيئا لكم ما أصبحتم فيه يا أهل البقيع. ثم التفت على مويهبة وقال: يا مويهبة، إن الله خير عبدا بين خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وبين لقاء الله والجنة، فاختار لقاء الله والجنة. ففهمها مويهبة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا مويهبة، إني خيرت بين مفاتح الدنيا وخزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وبين لقاء الله والجنة، فاخترت يا مويهبة لقاء الله والجنة. فقال مويهبة: يا رسول الله، هل اخترت خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة؟ فقال: لا يا مويهبة، اخترت لقاء الله والجنة، لا اخترت لقاء الله والجنة. ثم رجع إلى بيته ودخل على عائشة وهو يشكو رأسه، فقالت عائشة: ورأساه، إن رأسي يا رسول الله يصدع، يعني معي صداع. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنا يا عائشة ورأساه، بل أنا يا عائشة ورأساه. فلما كان الليلة القابلة، يعني التي بعدها، خرج يريد شهداء أحد، حيث جبل أحد، بين أحد والمدينة اليوم تقريبا 7 كيلو، أقصد بين المسجد النبوي وجبل أحد 7 كيلو. فخرج يمشي، وقيل خرج معه مولاه أبو رافع، فذهب إلى شهداء أحد فسلم عليهم ثم دعا لهم كأنه يودع الأحياء والأموات، ثم قال: هنيئا لكم ما أصبحتم فيه، مما أصبح فيه الناس أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. ثم رجع فاشتد عليه وجع رأسه، فعصب رأسه بعصابة، فدخل على عائشة معصوب الرأس يشتكي رأسه. ثم دار على نسائه فاشتد عليه الوجع وتتام عليه المرض حتى أقعده، فجمع نساءه واستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، أو أن فاطمة هي التي فعلت ذلك فقالت لنساء النبي: إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر أن يطوف عليكن، فلو أذنت كل واحدة منكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في بيت عائشة فأذن له، فلزم بيت عائشة أو حجرة عائشة. ثم تتابع عليه المرض، فاشتد عليه المرض ذات ليلة حتى حانت صلاة العشاء، فقال: أصلى الناس؟ فقالت عائشة: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فاشتد عليه وجع رأسه وارتفعت حرارة جسمه، فقال: أصلى الناس؟ فقيل: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فاشتد عليه الوجع وارتفعت حرارة جسمه، فقال: أفرغوا علي من الماء علي أن أخرج إلى الناس. فأفرغت عليه قربة أو قربتان. ثم قال: أصلى الناس؟ فقالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فلما علم أنه عجز أو كاد قال: مروا أبا بكر فليصلي فيهم. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق لا يقوم مقامك. قال: مروا أبا بكر فليصلي في الناس. تقول عائشة: فخفت أن يتشاءم الناس من أبي بكر وأن لا يقوم مقام رسول الله، يعني أن يكره الناس أبا بكر بعد رسول الله شفقة بأبي بكر. فقلت: يا رسول الله، مر عمر فليصلي بالناس فإنه أجلد. فقال: لا، أنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. تقول عائشة: فقلت لحفصة: قولي لرسول الله أن يأمر عمر فليصلي بالناس. فقال: لا، أنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. ثم أمر أبو بكر أن يصلي بالناس، فقيل أنه كبر صلاة العشاء، قيل دخل في هذه الشدة يوم الإربعاء قبل موته ب12 يوما، قيل بداية المرض كان في أواخر صفر، وقيل في أول ربيع، على اختلاف بين المؤرخين يطول ذكره. ثم أن أبا بكر لما كبر عند ابن سعد بكى أبو بكر، لأنه تغير على الناس الإمام والصوت والصلاة، وفقدوا صوت رسول الله الذي لم يفقدوه، فبكى أبو بكر، فبكى الناس، فارتج المسجد بكاء أن فقدوا إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حانت صلاة الصبح حس بنشاط فأراد أن يخرج إلى المسجد، فخرج بين رجلين العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب ورجلاه تخطان في الأرض، وكان أبو بكر يصلي بالناس حتى إذا فطن بالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينكص على عقبيه أن يرجع القهقرة، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام أن مكانك يعني صلي بالناس، ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على يساره، فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر، ثم أتى المنبر فقعد فخطب الناس، ثم قال: إن عبدا خير بين خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة وبين لقاء الله والجنة، ففطن أبو بكر فبكى أبو بكر فكان أفقه الصحابة، ثم قال: بل نفديك بل نفديك بأموالنا وأنفسنا يا رسول الله، فقال: لا تبكي يا أبا بكر، إن أمن الناس علي في صحبتي أبو بكر ابن أبي قحافة، ألا لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، إني رأيت في باب أبي بكر النور ورأيت في أبوابكم الظلمة، إني رأيت في باب أبي بكر النور ورأيت في أبوابكم الظلمة، إن أمن الناس علي في صحبته وماله ابن أبي قحافة، لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذتك يا أبا بكر خليلا، ولكن مودة الإسلام، ألا لا تبكي علي يا أبا بكر، إن عبدا خير بين خزائن الدنيا والخلد فيها ولقاء الله بين خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة وبين لقاء الله والجنة، فاختار لقاء الله والجنة، فبكى أبو بكر لأنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني نفسه، ثم أتى بيته عليه الصلاة والسلام، وقيل في خطبته أوصى بالأنصار وقال: اتقوا الله في الأنصار، فالناس يزيدون والأنصار ينقصون، فاحفظوا الأنصار، هم عيبتي هم خاصتي، ثم قال: أنفذوا جيش أسامة بن زيد، لئن كنتم طعنتم في إمارته فلقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، يعني زيد بن حارثة في مؤتة، لئن كنتم عبتم إمارته لقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، والله إنه خليق لها، وإن زيدا أبوه لخليق لها، ثم قال: أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، ثم قال: من كنت قد جلدت له ظهرا فهذا ظهري، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي، فليقتص مني، فبكى الناس، ثم قال: هذا ظهري، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي، فقال رجل: لي كذا من المال، فقال: أعطه يا فلان، ثم قال رجل: يا رسول الله إني فعلت كذا، يعني سرقت من المال، يعني غليت من الغزو، فهذا أنا أطرحه بين يديك يا رسول الله، ثم خطب الناس، قيل وكان معصوب الرأس وفي منتهى الضعف والمرض والحمى تتزايد عليه، إلا أنه عليه الصلاة والسلام خطب خطبة بليغة عظيمة وهو في غاية ما يكون من التعب، ثم دخل بيته، فلما حانت بعد ذلك إحدى الصلوات كان أبو بكر يذهب إلى عوالي المدينة لأن له زوجة أخرى، فأراد الناس أن يصلوا فانتظروا رسول الله فأبطأ عليهم، فقال بعضهم لبعض أو قال ابن زمعة لعمر: لو صليت بنا، فأراد عمر أن يتقدم فتقدم، فلما كبر كان عمر رجلا صيتا أو جهوري الصوت، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر فقال: لا يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر إلا ابن أبي قحافة، فقيل في رواية عند أبي سعد أنهم ارتجوا، أن يعني قطعوا الصلاة، والرواية الصحيحة أن عمر بعد ذلك أتم الصلاة وأقبل إلى ابن زمعة وقال له: هل أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس؟ قال: لا، إنما حيث لم نجد ابن أبي قحافة قلت لك لأنك يعني أولى الناس بعده. فقلنا عمر قال يعني أغضبت علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر يصلي بهم طيلة مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يصلي في بيته إلا في بعض الحالات كالحالتين السابقتين، خرج فصلى مرة يصلي بهم وهو قاعد وأشار إليهم أن يقعدوا، إذا صلى الإمام قائدا فصلوا قعودا، وصلى خلف أبي بكر ففاتته الفجر ركعة واحدة، ثم سجد سجدتين وقضى صلاته وهو جالس عليه الصلاة والسلام. تزايد المرض مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، فأخذ تشتد عليه الحمى، فأخذ الصحابة منهم من يعوده يعني يزوره يأتيه، فاجتمع بعض نسائه فاشتدت عليه الحمى حتى فقد وعيه، يعني غاب وعيه. فقالت أسماء بنت عميس: لعل به ذات الجنب، يعني مرض يصيب الجنب، يقول المؤرخون أنه ورم خبيث يصيب الجهة جهة إحدى جهة القفص الصدري، وهذا ورم مستبطن يصيب الجنب فيقتل يكتم الأنفاس يقتل الإنسان، كبعض الأمراض الموجودة اليوم يسمى ذات الجنب. والرسول صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان يصاب بشيء يسمى الخاصرة. الخاصرة هو عرق في الكلية إذا تحرك يزعج الإنسان، فكان دائما يشتكي الرسول من الخاصرة، هو عرق يضرب في الكلية، وكان يشكو دائما رأسه، هذا على مدار حياته المدنية عليه الصلاة والسلام. فقالت أسماء بنت عميس: لعل به ذات الجنب، أفلا نلده، يعني لنده. اللد هو أنهم يدخلون نوع من العلاج، العش الأعشاب هذه يضعونها بين الأسنان وجنب الفم، فهذا اللد، اللد يدخل علاج من الجهة هذه يفرك. ليش؟ لأنه في حالة إغماء لو وضع في حلقه قد ها إذا استيقظ قد يحصل عنده غصة، قد يموت بهذا العلاج. فهم يلدونه بحيث يتلمض يجد طعمه ويأخذه شيئا فشيئا. فقيل أن أسماء بنت عميس هي التي لدت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي التي جعلت العلاج به، فلما أفاق، لأنه يصحو ثم يرجع إلى حاله من الإغماء عليه الصلاة والسلام، فلما صح قال: من الذي فعل هذا؟ ما الذي لدني؟ فقالوا: يا رسول الله، خشينا أن يكون قد أصابتك ذات الجنب. قال: ما كان الله ليسلطها علي. لا والله ما كان الله ليسلط علي، يعني هذا الورم الخبيث. من الذي لدني؟ لعله جيء به من أرض الحبشة، أو سمعتم به بأرض الحبشة، يقصد أسماء بنت عميس وأم سلمة، وكنا في أرض الحبشة في الهجرة التي كانت الحبشة. لدوا كل من حضر، كل واحد حاضر يلد عقوبة له، إلا عمي العباس فإنه لم يشهد. فأخذت نساء النبي بعضهن تلد بعضا، فكانت ميمونة صائمة فقالت: إني صائمة. قالوا: لا بد أن نلدك إنفاذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ كل واحدة تلد الأخرى، لأنهم وإن كانت ذات الجنب تعتبر شهادة كما في الحديث الصحيحة، لكن كما ذكر النبي أن الغريق والحريق والهدم شهادة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ بالله من الحرق والغرق، وكما أن ذات الجنب ورم خبيث هو شهادة الإنسان، لكن لا يمكن أن يبتلى النبي صلى الله عليه وسلم به. تضاعف عليه المرض، زاد عليه المرض، فقال وهو في المرض: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم ذكروا له، ذكرت له أم سلمة كنيسة بأرض الحبشة وهو في مرضه، فقال: إن أولئك من شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح أقاموا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. ثم قال: لئن بقيت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا يكون فيها إلا دينان. ثم قال: أنفذوا جيش أسامة بن زيد، إن كنتم عبتم إمارته لقد عبتم إمارة أبيه من قبل. وقال: اتقوا الله في الأنصار. وقال لفاطمة في مرضه سارها فضحكت ثم بكت، فقال له: ما أظن هذا المرض إلا هو مرض موتي، فاحتسبيني عند الله فلا تجزعي. فقالت: وكرب أباه؟ فقالت: لا. فقال: ليس على أبيك كرب اليوم. قالت: ومحمدا؟ قال: ليس على أبيك كرب اليوم، احتسبيني عند الله. ثم سارها ثانية وبشرها بأنها سيدة نساء أهل الجنة، فعند ذلك فرحت. أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يقيموه فأجلسوه، فأمر أن يفرغ عليه سبع قراب، سبع قرب ملأى وجعلوه في مخضب، يعني في مكان حتى لا ينتشر الماء. فقال: لعلي أخرج إلى الناس أعهد إليهم، يعني لعلي أوصيهم قبل أن أموت. ثم ثقل عليه المرض فأفرغوا عليه القرب، قربة تتلوها قربة، تفرغ عليه حفصة وعائشة، ولكن المرض تزايد عليه فاضطجع على فخذ عائشة فزادت الحمى. وقيل أن عائشة قد قالت له قبل ذلك: يا رسول الله، كان يتقلب في الفراش من شدة المرض. فقال يا عائشة فقالت له عائشة: يا رسول الله، لو أن واحدة منا يعني تقلبت هذا التقلب وحصل من هذا لنهرتها، يعني لأمرتها بالصبر. فقال: لا يا عائشة، إنه يشدد علينا نحن الأنبياء، إني أوعك كما يوعك الرجلان من أمتي. ثم أنه عليه الصلاة والسلام اضطجع على فخذ عائشة، تقول: فزاد عليه المرض وتتابعت عليه الحمى. فقال: اتوني بكتاب أكتب لكم كتاب لا تضلوا بعدي أبدا. وكان في القوم أو في الدار أو في الحجرة عمر وعلي، وأما أبو بكر فكان قد غاب لأنه صلى الفجر، والنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر يوم الاثنين آخر يوم من حياته كشف عن سترة في الحجرة، فرأى الصحابة ففرح الصحابة، يقول أنس: فرأيناه في صبيحة في فجر يوم الاثنين الذي مات فيه كأن وجهه ورقة مصحف من البياض. وحنا نقول في العامية صحوة الموت، الرسول قبل يموت صار عنده نشاط عجيب وارتفعت عنه الحمى، تمهيد لأنه بيموت، وهذا يحصل عند بعض المرضى قبل يموت الواحد ينشط. فالنبي عليه الصلاة والسلام فتح السترة فنأرى الناس ففرح وتبسم أن أصحابه يصلون صلاة الصبح، فكاد الناس أن يفتنوا في صلاتهم يعني أن يقطعوها، فرحم برسول الله يقول أنس: فكأن وجهه ورقة مصحف. فلما فقيل أنه خرج أو أن أبا بكر جاءه، فلما رأى ما به من نشاط قال: يا رسول الله، أصبحت بإذن الله بارئة، أو تأذن لي أن آتي فلانة زوجته في أعالي المدينة؟ فقال: أذن له. وكأن أبا بكر تيقن أن هذا المرض ليس مرض الموت، قال: هي بس مرض وخلاص، الرسول حين صار طيب، إذا الموضوع انتهى، أنا لمدة لأكثر من 12 يوم ما أذهب، كل ذلك أرابط، فالآن الرسول طيب والحمى ارتفعت، إذا خلاص هي ظرف صحي مر وخلاص وانتهى. فذهب أبو بكر الذي كان ملازما له، وهذا يحصل دائما، تجد بعض الناس البرين بأبائهم تلقى يجلس مع طول حياته، لجأ الموت سبحان الله يصرف عنه لشيء يريده الله سبحانه وتعالى. فأبو بكر كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت الساعة الأخيرة كان في عوالي المدينة، فلما رأى ما بالنبي عليه الصلاة والسلام انصرف عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام اشتد عليه الحمى الضحى يوم الاثنين، قيل في الثاني من ربيع وقيل في الثاني عشر من ربيع، ثم قال للناس: اتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فعلي بن أبي طالب يقول: يعني قلت والله لئن ذهبت آتي بالكتاب إن الأمر الأسرع من ذلك، يعني أرى شوف الرسول خلاص سيودع. يقول العباس بن عبد الله لعلي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ميت في مرضي هذا. قال: وما يدريك؟ قال: إني أعرف الموت في وجوه عبد المطلب، أعرف وجوههم إذا جاهم الموت. الرسول ترى هذا مرض الموت، شوف وجهه سيموت. ولا أدخل في تفاصيل ماذا قال عباس، قال لعلي: قل له يعني هل لنا شيء، هل لنا من الأمر شيء بعدك؟ فعلي بن أبي طالب قال له: لا والله لا أقول. لا أريد أن أدخل في التفاصيل عشان ما نذهب عن لب موضوعنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام استدت عليه الحمى فقال: اتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم ذلك فأغمي عليه، فلما أفاق إذا هم يتنازعون، فهذا يقول كذا وهذا يقول اتوا بكتاب، وحصل بينهم تنازع، فغضب النبي وهو في مرضه فقال: قوموا عني، اخرجوا عني، لا ينبغي عندي التنازع، لا ينبغي عندي التنازع. فخرجوا من عنده، فكان ابن عباس يقول: الرزية كل الرزية أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ولم يكتب كتابا. فقال عمر: عندنا كتاب الله، عندنا كتاب الله، يكفينا كتاب الله. ثم أنه عليه الصلاة والسلام أفاق فسأل عن ستة دنانير، قال: أين هي؟ يقوله لعائشة: أين ستة الدنانير التي كانت عندي؟ قالوا: إنها عند بعض النساء. قال: اتوني بها، اتوني بالدنانير. ثم لما أخذها فرق خمسة في الأنصار، بقي دينار أعطاه رجلا من الفقراء، ثم قال: الآن استرحت، الآن استرحت، ستة دنانير فقط فرقها النبي عليه الصلاة والسلام ثم أن الصحابة خرجوا فتضاعف المرض على النبي عليه الصلاة والسلام واشتد الكرب، ثم أنه أخذ يرفع يده ويدخلها في قدح ماء ثم يمسح على وجهه وهو يقول: اللهم أعني على كرب الموت، اللهم أعني على كرب الموت. وفي رواية أنه يقول: ادن مني يا جبريل. وفي روايات أن جبريل نزل ومعه ملك الموت وقال: يا محمد هذا ملك الموت يستأذن، فسلم ملك الموت وقال: يا محمد إن الله بعثني إليك أخيرك بين خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة أو أن أقبض روحك، ولم أخير لأحد قبلك ولا بعدك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كأنما يستشير جبريل، فيشير عليه جبريل أن اختر الرفيق الأعلى يا محمد، أن اختر لقاء الله والجنة. ثم ملك الموت يستأذنه في نزع روحه فيدخل يده في قدح ماء ثم يمسح على وجهه ويقول: ما قال له جبريل: ماذا تجدك؟ قال: أجدني مغموما، أجدني مغموما مكروبا يا جبريل. فيمسح على وجهه الشريف ثم يقول: إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على كرب الموت، اللهم أعني على سكرات الموت. تقول عائشة: فآخذ يده فأنفث فيها فأقرأ: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، ثم أني أضعها على جبيني ووجهي وصدره رجت بركة وجهه. فأخذ يقول: بل الرفيق الأعلى. تقول: وأنا أمسك يده فنزعها مني نزعا شديدا، ثم قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فمالت يده ومالت عنقه، تقول: مات بين سحري ونحري وفي ليلتي وفي يوم لم أظلم فيه أحدا، فأحسست ببرودة بشيء خرج من فيه هذه الروح. تقول: فأضجعته على فخذي، فتقول: لقلة فقهي، كانت صغيرة لما توفي الرسول عمرها 17 سنة أو 18 سنة صغيرة، تقول: لقلة فقهي أخذته فوضعته سادة ووضعته على الأرض وقمت ألدم نفسي وأبكي مع النساء اللاتي كنا يبكين على رسول الله. فأخذت فاطمة تقول: وكرب أباه وكرب أبتاه ومحمداه. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات واستيقن الناس موته تأثروا أثراً بالغاً عظيماً، والأثر الذي حصل للصحابة الحقيقة أنه يطول ذكره. فجاء أبو بكر على عادته فلما دخل دهش أن عمر يخطب في الناس ويقول عمر بن الخطاب للناس على المنبر: من قال أن محمداً قد مات فوالله لأضربن عنقه. ذهب رسول الله كما ذهب موسى وسيرجع ليضرب أعناق منافقين أو يقطع أيدي وأرجل الآخرين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. كذب والله من زعم أن محمداً قد مات. فأقبل أبو بكر ويقول: على رسلك يا عمر، يعني افتح لي المجال. فتركه عمر، وآخر عمر يهدد وينذر ويتوعد: من يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات؟ فأقبل أبو بكر فخطب الناس، فتركوا الناس عمر وأقبلوا على أبي بكر وهو يقول: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يقول عمر: ثم قال أبو بكر: أو ما قرأتم قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قلت لانقلبتم؟ يقول عمر: فكأني لا أحفظها أو كأني لم أسمعها، فأسقط في يدي ولم تحملني رجلاي. وأخذ الناس يعودون عمر. هذا الحدث الجلل الذي هو وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أستبيحكم عذراً عن هذا التصوير الذي يعني عبارته قد تكون ناقصة بسبب ما ذكرته في مقدمة هذا اللقاء. لا شك أن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني حدث عظيم أصاب الأمة الإسلامية. مسألة تكفينه وغسله، أنا الحقيقة لا أحب أن أطيل عليكم، لأن مسألة التكفين والغسل ومسألة كيف غسلوه هذه تحتاج الحقيقة إلى لقاء خاص. يعني نحن نعرف أنهم غسلوه في ثياب عليه الصلاة والسلام ولم ينزعوا منه ثوبة، وأدرجوه في أكفان ليس فيها قميص ولا عمامة، وأنهم صلوا عليه فرادى بنو هاشم، ثم بعد ذلك بقى المهاجرون ثم الأنصار ثم النساء. وكانت عائشة تقول: يعني لولا حداثة سني ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء، يعني لو أنا كبيرة وفاهمة ما خلي أحد يغسله، أنا غسله ليش ما يغسله؟ وفعلا صدقت، ولكنها كانت صغيرة رضي الله عنها يوم أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أكتفي بهذا القدر الحقيقة من هذا اللقاء الذي كان بودي أن يكون في شيء من التفصيل وشيء من البيان، لعلي وإياكم في ما كم بقي دكتور؟ يعني كم دقيقة؟ 5 دقائق نأخذ بعض الفوائد، لأن الفوائد ترى مهمة في هذا المجال. أولا أنا أبدأ في فائدة فداحة ما تفعله الصوفية اليوم من إظهار الفرح بمولد النبي عليه الصلاة والسلام والاستبشار في 12 من ربيع. فلئن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد في 12 من ربيع فلقد توفي في 12 من ربيع، فهل سيكون 12 فرح أو حزن؟ نحن أهل السنة لا نجعله فرح، ليش؟ لأنه توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نجعله حزن لأنه ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يوم كسائر الأيام. هذا إذا اتفقنا، وجمهور المؤرخين طبعا أنه توفي في 12 من ربيع، في تفصيل حقيقة طويل جدا وحسابات يعني درستها أطيل عليكم، لكن باختصار هم حسبوا أن وقفة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كانت يوم الجمعة، فاحسب من يوم الجمعة إلى ستجد أن الوضع يضطرب معك، يعني لن يكون في 12 من ربيع بس ستكون منيته في 2 من ربيع. وهذا الذي أنا من وجهة نظري أميل إليه حسب اجتهادي ورجوع لكتب المؤرخين، لأن إذا قلنا أنه أن يوم الجمعة هو يوم عرفة فلا بد أن نحسب من يوم عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع تعتبر هي الحجة التي قبل وفاته، لأنه بعد حجته بشهرين تقريبا وشيء يسير توفي النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال ما تفعله المتصوف اليوم من الفرح والطرب والاختلاط والأمور المشينة هذا ليس من الدين في شيء، علما بأن الصحابة الكرام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم لم يكونوا يحتفلون بما يسمى باليوم بيوم المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحب له عليه الصلاة والسلام يذكر مثل هذه الأحداث، ينشرها، يحفظها، يستقرئها، يستنبط الفوائد، يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا يكثر من ذكره، يتبع سنته. نعم نعم، تفضل فائدة يا إخوان عشان ما نطيل. أرجوكم أود أتمنى أن تسعفوني بفائدة. تكفون من أود تكفون يمكن تكفون أهم عنده من أود وأتمنى. واحد يقول الواحد مشايخ كان يقول الشيء ذا حرام حرام، يقول الحقيقة يقول حرام، يوم قال هذا الشيء عيب يقول والله نبهنا. فبعض الكلمات، ولذلك هذا أسلوب القرآن، ترى القرآن الآن يتكلم عن شيء من أو يطرح شيء اسمه ترادف في العبارات. المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه ولا يقتله ولا نعم فائدة. أحسنت، هذه تجر فائدة عزيزة، وهي أن الخلد لو كان لأحد من الناس كمن يدعي من أهل العلم طبعا أو كما يذكر من أهل العلم أن الخضر حي، لو كان هناك حياة لكانت للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه فائدة تجرنا فائدة مهمة، وهي قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت، وهذا رد على المتصوفة سواء كان الصوفية في الكويت أو في الحجاز أو في أي مكان أو في مصر أو في الشام، الذين يدعون النبي عليه الصلاة والسلام في الاحتفال يأتيهم ويسلم عليهم ويحس بهم ويعلم بهم ويشاركهم السعادة والطرب، نعوذ بالله من هذا الانتكاس في العقل وفي الدين. فالحق أن النبي عليه الصلاة والسلام مات كما يموت الناس ودفن كما يدفن الناس، حتى قال العباس لعلي بن أبي طالب ادفن ابن عمك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر، توفي ضحى يوم الاثنين، ما دفنوه إلا آخر ليلة الأربعاء في السحر، لأن أبو بكر وعمر اشتغلوا بقضية إيش البيعة وما البيعة، والأنصار قالوا منا أمير ومنكم أمير، راح يبيعوا سعد بن عبادة، فقال أبو عمر رضي الله عنه يعني الرسول اختار أبو بكر للصلاة فلا نختاره للخلافة. المقصود أن الجثمان تأخر فترة، فخشي الصحابة على الجثمان، والله حافظ جثمان نبيه من أن ينتنى أو أن يتحلل، لكن يبقى أن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة عندهم من العلم والدين والتقوى ما يجعلهم يفكرون في هذا الجسد، فكيف بعد هذه السنوات ندعي أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر الحفلات والمهرجانات؟ هذا هراء. نعم فائدة أخرى في أحسنت، هذه نأخذها التنازع ما في خير. تأمل في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال يتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، فالتنازع هذا ضيع مثل هذا الأمر، فالتنازع لا خير فيه. نعم فائدة أحسنت، فضل أبي بكر والإشارة لخلافته، حتى أن الصحابة عاشوا حياة أبو بكر وحياة عمر يظنون أن أبا بكر إنما بويع بوصية من رسول الله، حتى قال عمر في آخر موته: إن كنت يعني أترككم فأترككم كما تركنا رسول الله. ففطن الناس أن أبا بكر إنما بويع بشورى وليس بوصية. فهذا نأخذ فضل أبي بكر والرد على الروافض والشيعة الذين يزعمون هناك وصية لأبي علي رضي الله عنه، وهذه الأحاديث المستفيضة: يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، لا يصلي أن أمره أبا بكر فليصلي بالناس، إن أمن الناس علي في صحبتي وما لأبو بكر، لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. كل هذه أحاديث تدل على أن فعلا أن هناك إشارة واضحة إلى أن الأمر لك يا أبا بكر بعد رسول الله. نعم، فائدة. أحسنت، هذه فائدة عزيزة. خطورة الشرك، خطورة الشرك، وأن تتخذ القبور مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح قاموا على قبره ومسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. وهذه بوابة الشرك الموجودة والأسف الشديد في كثير من الأقطار الإسلامية. فخطورة الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، من الفوائد وصيته بالأنصار وفضلهم رضوان الله عليهم، هم خاصتي. فالأنصار إذا كان هدف الأنصار فكيف بالمهاجرين الذين هم أفضل؟ فكيف يحق، فكيف يجوز، فكيف يسوغ لمسلم أن ينال من أبي بكر أو عمر أو عثمان أو غيرهم من الصحابة الكرام؟ إذا كانوا في الأنصار فكيف بالمهاجرين؟ نعم، فضل عائشة أم المؤمنين، بل في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام في موته كان يقول: إن مما يهون علي مرض الذي أنا فيه يا عائشة أنك زوجتي في الآخرة، إن مما يهون. فأحبها النبي محبة عظيمة، فقال: مما يهون علي مرض الذي أنا فيه يا عائشة أنك زوجتي في الآخرة. واستأذن نساء أن يمرض في بيت عائشة، وكان يحب عائشة. فمحبة الرسول من علامات محبته أن يحب ما يحب، وهو يحب عائشة أم المؤمنين. أما كون عائشة بينها وبين أحد من آل البيت شيء، فنحن عقيدتنا أنهم بشر، يحصل ما كما قال الإمام ابن حجر وغيره من المحدثين أنهم بشر، يحصل بينهم تنازع ويحصل تنافس، وقد يحصل شيء من ما يحصل بين الناس. الإخوة الآن لأب وأم يحصل بينهم تنازع، والأخ وأخي والزوج وزوجه، فكون يحصل بين عائشة وغيرها من الصحابة هذا شيء طبيعي، لأن الله ركبهم كما ركب غيرهم. نعم، فائدة. أحسنت، من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. نعم، فائدة على السريع. يلا، كم مرة هذه فايدة الثالثة جبتها؟ طيب عطني يلا. فضل فاطمة عليه السلام ورضي الله عنها في أنها سيدة نساء أهل الجنة. نعم، سعيد تفضل. أبو مصعب، الله ما أشوف إلا عن بعد عن كذب. أحسنت، وهذه يجب، هذه فائدة عزيزة. أي مصيبة، مات لك قريب، صديق، أب، حبيب، طيب، قريب، جار، زميل، تتذكر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هل في شيء أشد من أن يموت أفضل خلق الله وأزكى وأطهر وأعلم وأخشى خلق الله عليه الصلاة والسلام؟ فأنت تتذكر بوفاتي بأي مصيبة، تذكر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير يا أبا مصعب. نعم، الحرص على صلاة الجماعة، هذه فائدة أيضا جيدة، الحرص على صلاة الجماعة التي يتهاون فيها كثير من الناس اليوم. نعم، استنبطوا، أعملوا أذهانكم، غوصوا في ما ذكرته، واستخرجوا لنا الفوائد والدروس والعبر وهلموا. نعم، أحسنت، كل الأبواب أغلقت إلا باب أبي بكر، حتى تحدث الناس. قال: إن كنتم تحدثتم في باب أبي بكر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإن في باب أبي بكر النور وفي أبوابكم الظلمة. نعم، حقوق الميت في الإسلام، الميت له حق. فالصحابة رضوان الله عليهم يعني كانوا يعني يتدارسون هذا الأمر، فالميت له حق لأنه تغطية الميت. فالنبي عليه الصلاة والسلام سج بحبرة، برد يماني حبرة، فكشف أبو بكر عنه لما رجع من سلح من عوالي المدينة، فدخل فقالوا له: مات رسول الله؟ فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. أمات رسول الله؟ فدخل فكشف عن وجهه ثم قبل جبينه فبكى وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما هذه الموتة التي كتبها الله عليك فذقتها، والله لا تموت بعدها أبدا. ثم أنه غطاه وهنا تغطية الميت، ولذا أجركم إلى خطأ كبير وهي تصوير الموتى عبر الجوالات أو في المنتديات. هذا خطأ، كون إنسان يصدم سيارة ولا يموت وثم يصور، هذا ما يجوز شرعا، لأن الميت له حرمة، كما أنه يكره أن تصوره وهو نائم فهو ميت من باب أولى. هل لو جي واحد وانت نائم تغط لك غطيط يعني شخير، واحد صورك كان تدري أنه مصورك في الجوال تمسكه وتقول يا أخي هذا شغلك غلط ولا يجوز لك شرعا. فكيف يصور الموتى اليوم إلا إن كان هناك ثمة قضية الوقوف على جريمة على شيء، أما تبادل الصور الموتى وهذا مقطع وهذا كذا هذا لا يجوز، ومقلق ومزعج خاصة إذا كانوا مسلمين لا يجوز. إذن حرمة تغطية الميت، وأيضا يستثنى من الكشف التقبيل. إذا أراد الإنسان يقبل الميت كالحبيب والصديق والزوج مع زوجه، فإن أبا بكر قبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل، فالرسول قبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه قبل وكشف عنه وقبل، وأبو بكر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسراع في تجهيز الميت، اليوم يحبس الميت في الثلاجات يومين ثلاثة عشان يأتي رجل من أوروبا متكئا على أريكته ينظر في حساباته المالية، فإذا فرغ منها قال احبسوا لي الجنازة في الكويت حتى أحضر، فيحضر سيادته ويحبس الميت، هذا لا يجوز، فالميت له كرامة. أرأيت لو أن رجلا في بابك يطرق عليك الباب فحبسته 5 دقائق أليس في هذا إهانة؟ فكيف يحبس الميت أيام من أجل أن يحضر لنا فلان من المملكة أو فلان من قطر أو فلان من أوروبا أو فلان من أقصى من هنا وهناك؟ بل من البر به والإحسان إليه أن نستره، وستره هو دفنه. أيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة، أسرع أمر، يقول العلامة ابن عثيمين في كتابه النفيس الممتع، إذا كان هذا الإسراع في مسألة الجنازة حملها ووضعها فكيف فيما قبل ذلك من الأمور المهمة مما يجب عليه ستر الميت؟ يستر، قد يظهر من شيء، قد يخرج من فمه، من خياشيمه، من عينه، من أذنه، من قبله، من دبله، فمن ستره عليه أن ندفنه في أسرع وقت ممكن، وأن لا ننتظر زيدا ولا عمرا. فلو جاء زيد وعم قلنا اذهب إلى قبره فصلي عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت تقوم المسجد في البخاري، أن امرأة كانت تقوم المسجد تقوم بنظر، فقال يعني أين فلان؟ قالوا ماتت، فقال هل أذنتموني، هل أعلمتموني، دلوني على قبرها ثم ننتظر زيد. الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينتظره الصحابة، وصلاته لا أثر، صح؟ أثر كبير أن يصلي على الإنسان يستغفر له، فكيف ننتظر زيد من الناس المشغول بالأسهم ولا فلان المشغول في أعماله؟ هذا لا يستقيم بحال من الأحوال. أيضا الصلاة على الميت وما فيها، أيضا قضاء دينه، وأن الدين له خطورة بالغة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أحضر بين يديه رجل عليه دين قال صلوا على صاحبكم، فقال رجل أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، قال الآن أصلي، فصلى عليه. وبعض الناس الآن يتدين أموال من هنا وهناك ولكأنه لم يفعل شيئا ويموت، ثم بعد ذلك يحمل أولاده أيضا هو يعذب في قبره. أيضا لا يجوز النياحة على الميت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم، لما قالت واكرب أبا. هذه بعض الفوائد، وإن كنت الحقيقة الحقوق الميت في الإسلام كثيرة، والحقيقة تحتاج إلى مبحث خاص. من ذلك أيضا فضل زيارة القبور، وبعض الناس يربط زيارة القبور بأنه إذا توفي يسين من الناس، بل الأولى أن تخرج إلى المقابر في جوف الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وتأمل لو أنك خرجت إلى المقابر في جوف الليل حيث السكون والهدوء وليس معك أحد من الناس، تأمل أثر هذه الزيارة على نفسك، منها لو أنك كنت بين أخلاط ومجموعة من الناس، هذا يرن جواله وهذا يصرخ في زيد وهذا ينهر عمرا وهذا يعزم وهذا يستضيف وهذا يسب وهذا ينادي وهذا يأخذ وهذا يعطي، هذه المقابر اليوم حصلت لكن لو خص الإنسان. نعم، من الفوائد أيضا يفضل شهداء أحد، بل روى الترمذي في سننه في حديث له شواهد هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء أهل أحد وقال ليتني كنت معكم، ليتني قتلت معكم، لما لهم من الفضل كعبد الله بن جحش وحمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وأنس بن النضر وغيرهم من الذين قتلوا في فضل. نعم، زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، زهد 6 دنانير 6 دنانير، ومع ذلك ما صبر إلا وفرق 6 دنانير عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة والله ما عندنا طعام ولا عندنا شراب ولا ترك الرسول لنا شيء وعشنا حياة الجوع. نعم، عندكم أحد عنده فائدة؟ أن الصداع هو ما كان يعتريه، قال ابن كثير كان الصداع أكثر ما يعتريه عليه الصلاة والسلام، يعني وجع الرأس نعم، أحد عنده فائدة يا إخوان؟ أسعفوني. نعم، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. نعم، تفضل يا إخوان، أحد عنده فائدة؟ أن الماء يطفئ الحمى، وهذه فائدة طبية. الإنسان صار عنده درجة من الحرارة مرتفعة، مو بياخذ فدول، أفضل شيء يتروش، ولا يجلسوا في ماء مكان، ولا ياخذ أولاده أي نفس الشيء، يفرغ عليهم ماء، لكن مو بالإفراغ مرة، باستمرار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أفرغ عليه 7 قرب ملأ، فالماء يطفئ الحمى والحرارة. نعم يا إخوان، فائدة. أحسنت، فضل أبي بكر في الإمامة، وأنهم لم يتقدموا إلا بإذن مسبق من النبي صلى الله عليه وسلم. كما تقدم من الفوائد أيضا فضيلة أسامة بن زيد، وأن العبرة بالأهلية والقدرة ليست بالكب كبر السن، فأسامة كان هو الصغير فيه المهاجرين والأنصار، مع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بعث أسامة. فقد نختار الصغير لأنه عنده مزايا وخصائص من عند الكبير. نعم، التحذير من الغلو في جانب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لعنة الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول عشي يحذر ما صنع، يعني لا تفعلوا فعلهم فتتخذوا قبري وثنا يعبد. انتبهوا من الغلو في، يعني كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يشير إلى هذا الأول. مقطع نسيته في الوفاة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام في اللحظة الأخيرة من حياته دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه السواك، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ففطنت عائشة فقالت أتحبه أو تريده يا رسول الله، فأشار برأسه، ما يتكلم، فأشار برأسه نعم، تقول فأخذته فقضمته ولينته بريقي بسني ووضعته في فيه فاستاك أحسن ما يكون الاستياك، فالحمد لله، تقول عائشة، الذي جمع ريقي بريقي ومات بين سحري ونحري وفي يومي، وجمع الله له في آخر حياته بين ريقي وريقه. أيضا فضيلة السواك، وأن الإنسان يقبل على الله متطهر، ولذلك يشرع غسل الميت وتنظيفه وإلى آخره. نعم، الوصايا التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام هي كما تقدم أيها الإخوة، كما قلنا أنه يعني أوصى بتفريق هذه الدنانير، وحذر من مشابهة اليهود والنصارى، وقال لئن بقيت لأخرجن اليهود والنصارى حتى لا يجتمع دينان، وإن فذ جيش أسامة. والصلاة أيضا مقطع مهم، أنه كان وهو في النزهة يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصي بالصلاة، كما أنه أيضا كان يوصي بملك اليمين وهم الأرقاء الذي تحت أيدينا، وإذا كان الرقيق الربيع عليه الصلاة والسلام يوصي به وهو المملوك الذي يباع ويشترى، فكيف بمن نستقدمهم للنظافة أو الصيانة أو البناء أو الهدم من العمال الذين يأتون من شرق العالم أو غربه، بعض الناس لا يرحمهم ويزعم أنهم مجرمون وأنه يجب إهانتهم ومضايقتهم وحبسهم كل محبس وضربهم كل، هذا لا يستقيم بحال من الأحوال. حتى ولو فرضنا أن ذلك العامل الذي من الهند أو الباكستان أو من أي مكان في العالم أنه غير مسلم، لا يجوز ظلمه بحال من الأحوال، بل كان هناك من لا يدين بالإسلام ممن استرقوا في العهد النبوي، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحسن إليهم. وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فإذا كان هذا في المملوك فكيف بالحر الطليق الذي يستقدم من مكان بعيد إلى الكويت ثم نظلمه ونسطو عليه ونتسلط ونؤخر راتبه ونثقل عليه بأعمال ليست موجودة في العقود المبرمة بيننا وبينه. أنا الحقيقة متأكد أني طلت عليكم نظرا لأنكم لم تذكروا أو لم تسعفون بفوائد. تفضل، فائدة. أعطنا، هات، تكلم، أنطق. نعم، فائدة. نعم، ها، ما عندك؟ من عنده؟ لا والله ما استحضرها. لما بقولك اختبر المحقق معي يقولك عطنا فائدة، فشلت عندهم الحين. ها، وفيك بارك وفي الإخوة. نعم، صلي وسلم. طيب، في فائدة أخرى؟ لا، يمكن أحد عنده فائدة ترى يكون في غفلة، ولذلك أنا دائما ما أحب أو أردد كلمة الشيخ بن باز رحمه الله وأقرأها في بعض كتبه، قد يوجد عند أحد المتأخرين فائدة غفل عنها المتقدم، هذا يحصل. ترى العلم بحر ما له ساحل، ما ينتهي العلم بكتاب ابن رجب ولا بفتوى شيخ الإسلام، العلم بحر لا ساحل له. وقد يوجد عند أحد من الناس، وهي نأخذها في جيش أسامة، لأنه صغير قدم على الكبار، فيمكن أحد عنده فائدة أنا شارد عنها، ولا حتى أهل العلم شردوا عنها. تفضل. عاد أنت مختص الظاهر في هذا الأمر. نعم. أحسنت. وفي رواية أنها تحط الخطايا كما تحط الورقة، كما تحط الشجرة ورقها، يعني الحمى هذه والحرارة اللي تجي الإنسان ويأخذ الفدول ولا مسكنات، هذه فيها أجر إذا احتسب الإنسان هذه الحمى. أيضا ذات الجنب اللي هي الأورام هذه، والحقيقة في موضوع مهم الحقيقة كان بودي إذا نتحدث عنه، علامات حسن الخاتمة منها ذات الجنب، يعني وذكر بعض العلم الأورام، الأورام هذه من علامة حسن الخاتمة، لأنه فيها نوع من التعب للإنسان، حيث الإنسان لقي له بك ورم مثلا سيموت قبل أن يموت، صح؟ صح، يموت قبل أن يموت، وهذا معناها شهادة، معناها خير له، يعني الإنسان لما يرى الموت قبل أن يموت يبقى هذا نوع أراده الله للمسلم، والمسلم كثرة الأوجاع والأمراض هذه دليل خير ترى للمسلم. وأخيرا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي محمد.